نعم انتهى الوقت ها؟ اللي دق هذا الأول. طيب أسئلة. نعم لا مجحود النفي، الجحود بمعنى النفي. نعم اصطلاح عنده مين النفي إيه لأنها لا تأتي إلا مقرونة بالنفي ما كان أو لم يكن. نعم لماذا نقول ها؟ جوازاً. هذا على رأي البصريين جوازا هي التي يجوز أن تظهر أن، وجوبا هو الذي لا تظهر فيه أن، فما كان ما كان الله ليعذبهم ما تظهر، ما تقول ما كان الله لأن يعذبهم، لكن جئت لأقرأ يجوز أن تظهر فتقول جئت لأن أقرأ. هذا على رأي البصريين. أما على رأي المؤلف يقول كلها تنصب، ما حاجة تقول على تقدير أن، لا جواز ولا وجوب. وهذا هو من ميزة اتباع الأسهل. نعم أخذ القاعدة اللي هي أي قاعدة وجدناها تلفظ يؤخذ بالأسهل. نعم يترتب عليها أحيانا تناقض. ليش تأخذ هنا في الأسهل وبعدين يكون مرتبط بشيء ثاني يقول مثلا قبل وبعد؟ لا ما أحتاج، كله خلي بالأسهل، كله خلي بالأسهل أبدا. نعم الله بنفسه أو تنصب بنفسه أو ها؟ أو على الكوفيين بأن، على الكوفيين بأو نفسه أو، أما على الثاني أعتقد أن إلا أن أو إلى أن. ما أحتاج الصحيح، أعطيتكم القاعدة يا أخي. الخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو. نعم الشان حين يقول إذن حق الجواب وجزاء. نعم ما حاجة جزاء، قد تأتي بغير جزاء، هي حرف جواب على كل حال، لكن جزاء ما هو مضطر. أحيانا تكون جزاء يعني مكافأة على فعلك، وأحيانا لا يكون جزاء. مثل لو شيء ما يحتاج إلى جزاء فقلت إذا يحصل كذا وكذا ما صار في جزاء. في إلا أو بإلا ما جاءت الا، ما جاءت او ها. هذه ان مستقله، ان مستقله ما هي او. ماتي نخلي التسميع اذا تمت حروف النص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والنواسب عشرة وهي أن ولم وإذن وخي ولام خي ولام الجهور وقد تا والجواب بالخاء والواو وأو والجواز ثمانية. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب وهي أي النواصب عشرة أن مثاله يا آدم أن مصدرية أيوه مثاله أحب أن تكتب كذا أحب أن تكتب اعربها أحب نعم مضارع نعم فعل مضارع مفعول لم ترفع الضم الظاهر على آخره نعم أن أداة نصب وهي طيب فاعل أحب أو نخلي الفاعل بعدين يلا أن أداة نصب حرف مصدر ونصب نعم تكتب فعل فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بإيش؟ منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهر على تمام أن لن مثال أخي لن تنال العلم إلا بستة الشاهد لا

وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تكون الاستغناء. صح العبارة؟ إذن أكرمك الآن. تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله: كي مثاله إيش؟ أحسنت. أعرب فعل الماضي مع الفاعل. تمام. كي تعليم. نعم. وأقبل فعل المزارع منصوب بالكي التعليمية. إي ما هو بالكي. الكي مشكل. الكي للحيوان إذا مرض ولا شيء. يسوي بحرف الناس. بحرف الناس وش هو؟ كي. زين. وعلامة نسبه الفتحة في آخر. أحسنت. تمام. يلا يا خالد، لام كي مثل. لام كي، لا لام كي، لام كي ما تأتي معها كي. إيه هات مثال. ما تأتي مثال من عندك عشان نعرف. إمداد. أشتهر لأتعلم. جئت إلى المسجد لأدرس. طيب، لأدرس. إعرب. اللام حرف نصب وتعليم. وأدرس فعل مضارع منصوب. أدرس أدرس. نعم. أدرس فعل مضارع منصوب بلام كي. أحسنت. صح. طيب، لام الجحود. محمد سلام، وش لام الجحود هذه؟ التي تأتي بعد كان أو يكون. بعد إيش؟ كان أو يكون. كان أو يكون. يكون أو كذا. خطأ. خالد، هي التي تأتي بعد كان منفية. أي. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر القوم. زين. بعد ما كان أو لم يكن أخسر، ولا بعد كون منفي هذا أعم لا شك، لكن أخسر بعد ما كان أو لم يكن. طيب، يلا سلامة. لام جحود، وش أصل الجحود معناه؟ النفي. النفي. ما كان الله ليذر. اعرف. اللام لام الجحود، ويذر فعل مضارع منصوب باللام بلام الجحود. نعم. بعلامة نصب الفتحة الظاهرة. أحسنت. طيب، حتى أخذناها. طيب، حتى من حروف نصب المضارع، ومثال عبد الحميد: حتى يرجع إلى إليه موسى. أعرب. حتى تعليم اليم. لا، على كلام المؤلف ما نوجع. حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع. حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع. طيب، لا لا، نحن على مذهب المؤلف. نعم. هل نعرف آخره؟ طيب. طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.